الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. وهذا أيضا كما يقول المصنف رحمه الله من العجب العجاب، المختار الثقفي نطق بالشهادتين وشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن القرآن حق، شهد بذلك وآمن بأن القرآن حق، ومع ذلك كله ادعى أنه نبي، ادعى أنه نبي وصدع بهذه الدعوة في أتباعه وأقوامه أنه نبي وأن الله أرسله، مع أنه يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، لم يقل إن محمد نبي كاذب، قال هو نبي حق، وقال القرآن اللي أنزل عليه حق، وفي القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكيف يدعي إيمانه به وإيمانه بالقرآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في أحاديث الصريحة لا نبي بعدي، ثم يدعي مع إيمانه به أنه نبي وأن الله أرسله وأنه مرسل من رب العالمين. هذا من العجب العجاب، إذا كان مثل هذا وجد، ومثل هذا أيضا وجد له أتباع، وهذا وجد في زمن الصحابة، فكيف الأزمان المتأخرة إذا وجد مثل هذا الدجال في زمان متأخر يتبع أتباع ولا لا؟ إذا كان في ذاك الزمان وجد من اتبعه، فهذا من العجب العجاب الذي يجعل الإنسان في حيطة لدينه، ولا يتبع كل ناعق، لا يتبع كل ناعق ولا يغتر بكل متكلم، وإنما يكون إمامه كتاب الله، يكون إمامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتبع سبيل المؤمنين أهل العلم وأهل السنة وأهل الحق، ويدع من سواهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.